بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذه السورة في مقابل السورة السابقة لمآل السعداء. هذه الآيات تمثل مآل الأشقياء، هؤلاء الذين كذبوا بما جاءت به الرسل، فليس لهم في الآخرة إلا النار. وفي الآيات السابقة تكلمت عن حال ومآل السعداء، هؤلاء الذين آمنوا بما جاءت به الرسل وانقادوا واستسلموا لكلام ربهم سبحانه وتعالى، ففعلوا ذلك في واقع حياتهم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل السعداء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يبقى إيمانوا بالله سبحانه وتعالى وأعمال صالحة مرضية لله سبحانه وتعالى، يمتثلون لأوامر ربه سبحانه وتعالى ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه. وبينا قبل ذلك أن هذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة: إيمان صحيح وعمل صالح ملازم لهذا الإيمان. يبقى إيمان صحيح وعمل صالح ملازم لهذا الإيمان، أي تفعيل الإيمان في واقع حياتنا. هذه المقومات التي من خلالها نصل إلى دار السلام، دار السعادة، ونحقق بها أيضا السعادة في الدنيا قبل الآخرة. في المقابل مآل الأشقياء، هؤلاء الذين كذبوا بما جاءت به الرسل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هؤلاء الذين كفروا بربهم ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ولعلنا استمعنا إلى الآيات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. يبقى ده حال هؤلاء الذين حادوا وانحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، كيف أنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بهذه الطائفة التي فعلت هذا الإيمان في واقع حياتها. وطبعا مرت علينا قبل ذلك الآيات، يعني في سورة المؤمنون، لهذه الطائفة التي كذبت بآيات ربها سبحانه وتعالى، وكيف أنهم يعترفون بجرمهم ويعترفون بذنوبهم، ولكن في وقت فات في أوان ذلك الاعتراف. وبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء بعدما يطلبون ذلك المطلب: لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يستقيموا على أمر ربهم، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى ده بيصور لنا حال هؤلاء الذين أجرموا، حال هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى مش مجرد أنهم لم يقبلوا الحق فحسب، ولكن أيضا كانوا يسخرون ويستهزئون بالذين آمنوا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري أكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى ده أدي حال يعني المجرمين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هذا هو مآل من كفر بالله سبحانه وتعالى وحارب وبارز ذلك الدين، فإنه يخلد في النار ينغمر فيها وليس بمخرجين منها، لا يفطر عنهم هم فيه مبلسون، يعني حتى العذاب لا يخفف عنهم ولو للحظة واحدة. وده أيضا من مطالب هؤلاء، يعني أنهم ينادون الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بجهنم، يطلبون منهم ذلك المطلب، أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم يوما من العذاب. يعني دي غاية أمنية هؤلاء، لو خفف عنهم العذاب ولو لبرهة زمنية ولو ليوم من العذاب. يعني يبقى على ذلك، يعني دي أمنية هؤلاء، مش ان هم يعني هم خلاص يائسوا من الخروج من النار، فايه المطلب؟ لو يخفف عنهم يوما من العذاب. ولكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يزيد عليهم العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. يبقى أياسوا من أي خير، وانقطع رجاء هؤلاء، قطع رجاء هؤلاء، وأن خاصة لما يعني يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، وكل قد ذاق ذلك الموت. يبقى الموت حيمثل في صورة كبش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة أهل الجنة فيشربون ينظرون، ويقال لهم هل تعرفون هذا؟ قل نعم هذا الموت. ثم ينادى على أهل النار أهل النار فيشربون ينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح يعني بين الجنة والنار، عند ذلك يعني ييأسون من الخروج من النار، يقال لهم خلود فلا موت، يقال للجنة خلود فلا موت، يقال للنار خلود فلا موت. عند ذلك بقى انقطع رجاء هؤلاء تماما، لا يفطر عنهم في مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ما استحقوا ذلك إلا بظلمهم لأنفسهم، إلا لظلمهم بأنفسهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. يبقى هؤلاء أيضا يتمنون هذه الأمنية وينادون على مالك خازن النار، ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون أن يستريحوا من ذلك العذاب، هذا عذاب لا يرفع عنهم ولا يخفف عنهم، بل يزيدهم ربنا سبحانه وتعالى عذابا على عذابهم. فكانت أمنية هؤلاء لو ماتوا حتى يستريحوا، ولكن طبعا لا موت لا في الجنة ولا في النار. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. فهم يقيمون في النار لا يخرجون منها. ثم بيّن لهم أن هذه الرسل جاءت بالحق من ربها سبحانه وتعالى، ولكنهم قابلوا ذلك الحق بالتكذيب، ولكن أكثركم الحق كارهون. فده كان سبب شقاوة هؤلاء، أنهم ردوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل، هم هيعترفون أن ما جاءت به الرسل هو الحق، ولكن بعد فوات الأوان، لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الكفار كانوا يكيدون كيدا للمؤمنين، كانوا يكيدون كيدا للمؤمنين، يعني أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يبقى على ذلك حنجد أنهم كانوا يقيدون ويمكرون بالمؤمنين، وأيضا في سعيهم الدائم للصد عن سبيل الله، وكذلك دفع الناس تحريك الناس إلى الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى ده طبعا نتيجة جهل هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، جهل هؤلاء. ويعني بالتالي هنجد أن هؤلاء كما مرت بنا الآيات، يعني لما تنطق الجلود والأسماع والأبصار، وعند ذلك يقولون لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى لذلك لابد من تصحيح المعرفة بالله، وأن ده أصل العلم، هو أن تتعرف على ربك. والمقصود بمعرفة معرفة لها نتاج سلوكي، يبقى معرفة ينضبط من خلالها السلوكيات وأفعال الإنسان. لكن هؤلاء اللي جاهلين بربهم سبحانه وتعالى، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ ما نتمم من أعمال أو أقوال، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الرسل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى الرسل أوكل إليه ربنا سبحانه وتعالى أن تحفظ أعمال العباد، فلذلك كما قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لكن طبعا كل ده نتيجة الجهل، الجهل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سوء الاعتقاد يبقى حيظهر في سوء الأعمال. يبقى ترى لماذا أساءوا في الأعمال؟ يبقى كنتيجة لسوء الاعتقاد، كنتيجة لسوء الاعتقاد. يبقى هؤلاء كما بينا في الآيات لما يعني غاب عنهم أن ربهم سبحانه وتعالى مطلع عليهم، عند ذلك عاثوا في الأرض فسادا ويفعلون ما يفعلون، ولكن ظنوا أن ربهم سبحانه وتعالى لا يطلع على ما يعملون، وذا لجهلهم بربهم سبحانه وتعالى، هذا لجهلهم بربهم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هؤلاء يعني ظنوا أن ربهم سبحانه وتعالى لا يسمع ما يتكلمون به ولا يسمع ما يستسرون به. فعلى ذلك من الممكن يتمادى الإنسان في المعاصي وفي أيضا المخالفات كنتيجة لجهل برب سبحانه وتعالى، وكنتيجة لسوء اعتقاد هذا الإنسان. وبالتالي ينبغي ألا يغيب عنا هذا المشهد بأي حال من الأحوال. بينا قبل ذلك أن الضابط لكي يعني يملك الإنسان ما يتكلم به هو رؤية الإنسان لربه أنه يسمع كل ما نتكلم به. المشهد ده لو غام عنا هنقع طبعا في هذه الزلات، يبقى يزل أو تزل قدم الإنسان، وعند ذلك قد يتكلم بالمنكر من القول أو بالكذب أو بالمستقبح من الكلام، أو يعني يشهد شهادة الزور وغير ذلك، لو غاب عنه هذا المشهد. لكن اللي حيضبط كلام الإنسان دايما هو استحضار الإنسان واستصحاب الإنسان لذلك المشهد. وكذلك أيضا يعني لا يسعى الإنسان لكي يطهر ما في قلبه إلا لما يستصحب هذا المشهد، أن ربه سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه، يطلع على ما في باطنه، يطلع على ما في قلبه. لما نستحضر المشهد ده يبقى حسعى يعني جاهدا أن أزيل أي شائبة من الشوائب يعني نزلت أو استقرت في ذلك القلب. اللي هيدفعني دايما ان انا اطهر قلبي من الحقد، من الحسد، من الغل، من الغش، او من غير ذلك من الاضواء الباطنه، يعني رؤيه الانسان ان ربه سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي. يبقى الناس لا يطلعون على ما في قلوبنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي. فالله تعالى ينظر الى صورنا ولاجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا التي في صدورنا. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يبقى لابد من تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى. فربك ينظر الى قلبك. يبقى لا يتصور ابدا ان الانسان يعني يقيم هذا المشهد في نفسه ويستصحب هذه المعرفه وبعد ذلك هيبطن في قلبه خواطر سيئه، لكن لما هيستصحب هذا المشهد يبقى ده هيسعى دائما جاهدا لطرد اي خاطره من الخواطر السيئه. قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يبقى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد والصاحبة. والله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا مثل له ولا شبه له ولا ند له ولا ضد له. فربك سبحانه وتعالى متفرد بربوبيته، متفرد بألوهيته، متفرد سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولكن هؤلاء نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله. لذلك يعني حنجد أن الجن عندما يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كيف يتبرؤون من هؤلاء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى ينفون عن ربه سبحانه وتعالى يعني ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى مما نسب إليه من الولد أو الصاحبة. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. يبقى لو يعني كان لله سبحانه وتعالى ولد فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزيه رب سبحانه وتعالى عن ذلك. يعني وما ينبغي للرحمن أن يتخذ من ولد سبحانه وتعالى. فلذلك لو كان يعني لو كان ذلك فأنا أول عبد أول من يأتمر بأمر ربي سبحانه وتعالى. ولكن فيها تنزيه رب سبحانه وتعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. بهذا وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن. له ملك السماوات والأرض سبحانه وما فيهن. وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ولكن إن كان للرحمن فأنا أول العابدين لله. وبالتالي على ذلك عبادة الإنسان لربه أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأن ننفع رب سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. يبقى ربنا سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كل ده افتراءات، وكل ده مما زين الشيطان لأهل الباطل. فهؤلاء نسبوا إلى الله عز وجل وقالوا أن المسيح هو ابن الله، وأن أيضا اليهود قالوا أن عزير ابن الله، وأن أيضا المشركون قالوا أن ملائكة بنات الله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يبقى فذرهم في خوضهم يلعبون، هم يخوضون ويلعبون وفيما يقولون، وعما قريب سيقفون بين يدي الملك الديان ويحاسبهم ويجازيهم على أفعالهم. عندها طبعا يعني يظهرون الندم والتأسف والحسرة، ولكن بعد فوات الأوان. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يبقى هؤلاء كانوا يخوضون بالباطل، وقلنا كان مقصد هؤلاء هو دحض ذلك الحق، ولكن يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى الحق لا ينهزم. قد ينهزم أهل الحق لضعفهم ولظهور أهل الباطل، لكن الحق لا ينهزم أبدا أمام الباطل، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هم محاولات، يعني محاولات محاولة من بعد محاولة، كل ذلك من أجل دحض ذلك الحق، ولكن يعني هذا الحق لا يدحض، بل لا يدحض إلا ذلك الباطل. فظلهم يخوضوا ويلعبوا، يبقى ما يفعلون إلا عبارة عن لهو وعبارة عن لعب، لما يجادلون بالباطل لدحض ذلك الحق حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يبقى فانتظروا، قل انتظروا إن منتظرون، بيننا وبينكم ذلك اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الحكيم العليم. يبقى لابد من تأكيد وتصحيح هذا الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى إله من في السماء وإله من في الأرض. يبقى لابد ان احنا ان نتمم هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى هنجد ان البعض يعني يقول ان الله عز وجل إله من في السماء، وبالتالي هم عند ذلك اذا تحكموا لا يتحكمون الى شرعه، كما هو إله اهل السماء هو إله اهل الارض سبحانه وتعالى. وده يتطلب ان احنا ان ننظر عبودية الله سبحانه وتعالى، ومنها أن نتحاكم إلى شرعه. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. والحكيم العليم حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في قضاءه وقدره، والعليم سبحانه وتعالى بما يصلح العباد وما يفسد العباد، وعليم سبحانه وتعالى بما يقولون، فقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة، فعلى ذلك هذا مما استأثر الله عز وجل به، وبالتالي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، البشارة والنظارة. يبقى يبشر هؤلاء الذين استقاموا على أمر ربهم، وينذر هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يبقى دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليك البلاغ وعلينا الحساب، لكن متى الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى لذلك كما بين سبحانه وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. يبقى مرجع العباد، مآل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لما عبدوا هذه الأصنام قالوا يعني ما عبدناهم، ولكن هم اتخذوهم ليقربوهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، كأنهم وسائط يعني. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يبقى إذا ترى دول حيشفعوا لهؤلاء عند ربهم، لا يملكون ذلك. قل لله الشفاعة جميعا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مين اللي حيشفع؟ من شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وفعل هذا الأمر في واقع حياته. يبقى ده هؤلاء هم الشفعاء، ولكن كل ذلك بإذن ربك سبحانه وتعالى. يبقى لهم شفعاء كما قال إلا من شهد بالحق، يبقى شهد الله عز وجل بالوحدانية، وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وهم يعملون يعني وهم يعلمون. يبقى ده معناه يتطلب أن تفعل هذا الأمر. يبقى كلمة التوحيد ليست عبارة عن كلمة كده مجردة يعني ننطق بها باللسان دون أن يكون لها واقع أو رصيد في حياة الإنسان. مقتضى الكلمة دي ولوازم الكلمة دي لابد من إظهار في واقع حياتنا. يبقى إلا أنت الشهادة يبقى ده إقرار واعتراف. يبقى أنا عندما أشهد رب سبحانه وتعالى بالوحدانية أقر بأن الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ده يتطلب ان احنا نفعل هذا الامر في واقع حياتنا. بقاش في نوع من انواع الاشراك بالله لا في قول ولا في عمل. ولذلك هؤلاء الذين يشفعون عند ربهم باذنه هؤلاء الذين شاهدوا بالحق، شاهدوا الله عز وجل بالوحدانية ورسوله صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة، وهم يعلمون. يبقى اي انهم كانوا يفعلون ذلك، ولا سبيل ان نفعل هذا الدين إلا لما نقف على معالمي وعلى تعاليمي على أصول على فروعي. يبقى ده المطلوب. وإلا أن احنا يعني كما أيضا بنؤكد دوما لما احنا بنطلب المطلب ده دين الصراط المستقيم، قلنا العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل. يبقى لازم أولا علمه، يبقى لازم أتعرف على ديني وبعدين أطبق ذلك. ده أدي الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه. يبقى هي أن نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم هؤلاء الذين أشركوا ربهم من خلقهم لا يقولون الله. يعني تناقض غريب، يعني ده تناقض غريب. يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه هو المتفرد بالربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طب يعني لما اعترفوا بذلك كيف يصرفون العبادة لمخلوق ولا يصرفون العبادة للخالق؟ يعني على ذلك هتجد دايما المبتدع ترد على المبتدع من بدعته يعني من كلامه، هتجد ان هو عنده تناقض. يعني مش هتحتاج انك انت تأتي بأدلة خارجية كده لتضحد حجة هذا الانسان، لكن من كلامه يعني صاحب البدعة دايما عنده طبعا خلل، عنده خلل. ترد على صاحب البدعة هذه البدعة من كلامه من بدعته. ولذلك ادي اقراره، يعني لو انت سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. هيعترفوا ان الله عز وجل هو الذي هو الخالق وما عدا الرب مخلوق، هيعترفوا كده ويقرون بذلك. طب لما تصرفوا العبادة يعني من الذي يستحق العبادة، مخلوق ولا خالق؟ يبقى خالق. هم يعترفون بذلك يعني لا ينكرون هذا الامر، وبالتالي انكروا حق الرب سبحانه وتعالى في العبادة. لا، ده هم بيقروا بالأولى، واللي يقر بالأولى يلزم أن يقر بالثانية، ألا له الخلق والأمر. ولذلك إحنا أول نداء بترتيب المصحف لما نادى الله عز وجل على جميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمستحق العبادة أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عجزة. يبقى يعني بالعقل كده دي آلهة عجزة، يعني لو دعوا هذه الآلهة لا يستجيبون لهم بأي حال من الأحوال. طب يعني ده إله إزاي؟ إله به هذه الآفات وتلك العيوب، عاجز عن جلب النفع لنفسه أو دفع المضرة عن نفسه، إزاي ممكن يكون إله؟ يعني كيف يكون وهم يقرون يعترفون أن هذا الإله الذي اتخذوه من دون الله مخلوق من المخلوقات؟ قالوا أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى. ولذلك إن طرحت عليهم السؤال أقروا بذلك. وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنا تؤفكون. طب إزاي بقى تكفروا بربكم وكيف تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده كلام غير مقبول، مناقض تماما لإقرارهم. وإن كإنسان يقر كده أن صاحب الحق فلان، طب ادفع له الحق يدفع ذلك الحق لغيره. طب انت بتقر ان فلان هو صاحب الحق، يبقى اذا لابد ان تدفع له ذلك الحق تدفع اليه، لكن دفع الى غيره. يبقى نجد تناقض شديد جدا يعني بين هذا الاقرار وبين الفعل والسلوك، يعني بين فعل وسلوك وبين اقراره. يبقى كيف تقر ان الله تعالى هو الخالق وأنك تصرف بعد ذلك العبادة لمخلوق وليس للخالق، يبقى كلام متناقض. يبقى لذلك الفعل مناقض للقول أو مناقض لهذا الإقرار، وبالتالي أنا كمسلم ينبغي أن يكون التلازم ما بين أقوالنا وأفعالنا، لازم يكون في التلازم. يبقى القول بقاش في جهة والعمل في جهة، وإلا قد مقت الله عز وجل على ذلك: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إما لازم أنا أؤكد هذه المعاني على نفسي، أن أقوالي لابد أن تكون ملازمة لأفعالي. وذلك كما بينا نحن لا نعبر عن العقيدة بالقول فحسب، ولكن بالقول والعمل، بالقول والعمل. يبقى زي ما أنا أتكلم عن عقيدتي وبالتالي أقوم بعرض هذه العقيدة، أيضا سلوكياتي تحكي هذا الإيمان. يبقى العقيدة اللي أنا بعتقدها يبقى أنت لابد أن نراها من خلال الواقع السلوكي، من خلال التطبيق العملي، خلال التطبيق. يبقى لو نحن نشهد الله سبحانه وتعالى بالحق، ونشهد الله عز وجل بالوحدانية، ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة، ده يتطلب مننا إيه؟ يتطلب فعلا أننا يعني أن تكون لا منهج حياتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. يبقى ده أنا يتطلب الأمر كده، إن يبقى لا إله إلا الله نطقنا بها باللسان واعتقدناها بالقلب ورأيناها كسلوك واقعي على الجوارح، نشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، يبقى على ذلك نتبع وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يبقى هذا هو الرسول مبعوث من قبل الله، مهمة هذا النبي إيه؟ أن يرينا معالم هذا الطريق المستقيم، وأنك لا تهدي لصراط المستقيم، وأنك تدعو لصراط المستقيم. ده بالإضافة أنه هو على أرقى درجات سلم العبودية والإيمان، يعني مش هيدعونا بس ويعني هيبين لنا هذا الصراط، وهو أيضا قل إننا هدانا ربي لصراط المستقيم، ده في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان. يبقى قولا وعملا، يبقى قولا وعملا، ادي الناحيه العلميه اهو اتعلمنا، والناحيه التطبيقيه اتعلمنا. يبقى قول وعمل هنرفض، ادي فيما دعانا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيفيه التطبيق يبقى هنرى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن دول يعني تناقض شديد، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يبقى بيقر الله سبحانه وتعالى بوحدانيه وانه هو الخالق، فكنت طبعا احنا بعد كده تصرف العباده لمخلوق ليه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نسألهم أفلا تذكرون، واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، فهي مخلوقة ومربوبة ومملوكة لله سبحانه وتعالى. طب تصرف العبادة للخالق المخلوق، للرب أم المربوب، للمالك أم المملوك؟ يبقى بعد الإقرار ده يلزم أن احنا يعني نلتزم بما أقررنا به. يبقى أقررنا الوحدانية لله، يبقى برضك العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شاكيا لرب سبحانه وتعالى من تكذيب هؤلاء القوم، يعني هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بيشكن شكوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب سبحانه وتعالى من إعراض الناس عن كتاب ربهم، وهذه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مشركي العرب كيف كفروا بالله سبحانه وتعالى وأنهم لا يؤمنون. ماذا كيف نقابل هؤلاء؟ فاصف عنهم وقل سلام، فاصف عنهم. يبقى على ذلك يبقى يعني لا تنتبه فسيكفيكهم الله، ولكن نمضي في طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وقل سلام، يعني وإذا خطب الجنون قالوا سلاما، مش سلام من ناحية السلام، ولكن يعني سلام أي فصل بيننا وبينكم، يعني فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فذرهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فقل فسوف يعلمون، حياتي اللحظة ان هم يرون يعني مغب ذلك الامر، وعندما ينزل بهم ذلك العذاب في الاخرة وهذه العقوبة في الاخرة، وعند ذلك يعني كانت امنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية وعادوا مرة ثانية للدنيا لكي يعملوا صالحا فيما تركوا. لكن هيات فقد يعني فات هذا الأوان والندم وأيضا التألم لما فعلوا من معاصي، فات أوان ذلك الأمر. فمهما كانت من حسرة من ندم يعني من تحسر على ما سبق، على ذلك فات الأمر، وبالتالي هم يستخون فيها ربنا أخذ نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هنجد أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن يعني الأمنية دي حيتمنوها، فإحنا ينبغي ألا نكون من هذه الطائفة التي قصرت في جنب الله سبحانه وتعالى، ثم إن كان يوم القيامة نظهر الندم والتأسف ونتمنى لو نعود مرة ثانية إلى الدنيا لنعمل صالحا في هذه الأوقات التي أهدرناها، في هذه الأوقات التي أهدرناها وكان فيها ذلك اللعب وذلك اللهو وذلك العبث. حياة المؤمن كلها حياة جهادية، حياة جهادية، أجاهد نفسي يعني وهذه النفس الأمارة بالسوء، وكذلك أجاهد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فاصف عنه ما قل سلام. يبقى على ذلك كيف نقابل أذية هؤلاء القوم؟ لا تنتبه، ولكن عليك أن تمضي في البناء، أن تمضي يعني في سرعة هذه الخطى في الطريق المستقيم، ولا تقف بحال من الأحوال وقل سلام. يعني على ذلك وإذا خطأوا الجارون قالوا سلاما فسوف يعلمون، يعني غدا سيعلمون من الكذاب الأشر، يعني غدا سيعلمون من الكذاب الأشر. يبقى هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبذلك تمت آيات هذه السورة من سورة القرآن المكي ألا هي سورة الزخرف. نعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما يستفاد من خلال ذلك العرض لهذه الآيات، نلجأ ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.